إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه والمثيل والند والنظير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، نحمد الله تعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في بيت من بيوت الله، نتلو كتاب الله ونتدارسه بيننا، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم في هذا المكان المبارك ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده وتنزل عليهم السكينة، وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا عملا صالحا نتقرب به إلى ربنا ونتوسل به إلى الله تعالى، أن يصلح قلوبنا ويقضي ديوننا ويصلح ذرياتنا ويجعل أولادنا وزوجاتنا لنا قرة أعين، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويغفر لنا ولوالدينا يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، كل نبي من الأنبياء بعثه الله تعالى بآيات ومعجزات بينات، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وكل نبي جعل الله تعالى له من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ما يثبت لقومه أنه نبي، فإذا جاء إليهم وقال أنا نبي أمركم بكذا وأنهاكم عن كذا، فلا بد أن يذكر لهم دليلا على ما يقول، وعندها تكون هذه الأدلة هي الآيات والمعجزات التي جعلها الله تعالى لهؤلاء الأنبياء. ولذلك لما كذب فرعون بموسى قال له موسى عليه السلام أولو جئتك بشيء مبين، قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين. فجعل الله تعالى هذه المعجزات عند الأنبياء دلالة على نبوتهم، وكل نبي من هؤلاء الأنبياء جعل الله تعالى له معجزات تتوافق مع المشهور من أحوال قومه. فموسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه السحر وخوارق العادات، فجعل الله تعالى له من المعجزات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان عليه السلام يلقي العصا فإذا هي حية تسعى، وكان لون موسى آدم يعني فيه سمرة، فكان يدخل يده في جيبه، إما الجيب الذي عند صدره وإما الجيب الذي يوضع فيه المتاع، يدخل يده في جيبه فيخرجها وإذا هي بيضاء للناظرين، بعدما كانت سمراء تكون بيضاء، فبهر بذلك كل ساحر وأذل كل كافر. معجزات. عيسى عليه السلام بعث في عصر انتشر فيه الطب وأنواع العلاج، فجعل الله تعالى له من المعجزات البينات والآيات الظاهرات ما هو في ظاهره يشبه ما يفعله قومه، فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمه، والأكمه هو من ولد وهو أعمى، يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله، فبهر بذلك كل طبيب وحير كل لبيب. الأطباء الذين كانوا يتنافسون في الطب في عصر عيسى عليه السلام انبهروا، قالوا نحن ما نستطيع أن نشفي الأكمه، ما نستطيع أن نشفي الموتى، كيف تستطيع أنت؟ فقال هذا ليس طبا مني، إنما هي معجزة من رب العالمين. فبهر بذلك الناس، ونبينا عليه الصلاة والسلام وعليهم أيضا بعثه الله تعالى إلى الناس عامة بشيرا ونذيرا، فلم يجعله الله تعالى نبيا لقوم محددين، إنما جعله الله تعالى بشيرا ونذيرا للناس عامة، فلم يكن مبعوثا إلى قوم يهتمون بالطب مثلا أو يهتمون بالسحر أو يهتمون بالفلك أو يهتمون بالبلاغة فقط، إنما بعث إلى الناس كافة، فجعل الله تعالى معجزاته عليه الصلاة والسلام متنوعات. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقد زادت معجزات النبي صلى الله عليه وسلم على 1000 معجزة في تنوعها وتقسمها، منها ما نقل إلينا ومنها ما لم ينقل إلينا، وذلك لكثرتها، حتى إن الكافرين لما رأوا عددا من هذه الآيات ورأوا أعظمها الآية الكبرى العظمى التي لا تزال موجودة إلى يومنا هذا وهو القرآن، لما رأوا هذه الآيات تعجبوا حتى وقع الإيمان في قلوب بعضهم، لكنهم كفروا كذبوا وأعرضوا، ومنهم من آمن وأظهر إيمانه كما آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ومنهم من استقر الإيمان صدق في داخله لكن الكبر منعه من أن يظهر الإيمان، مثل أبي طالب مثلا. أبو طالب كان محبا للنبي عليه الصلاة والسلام، وكان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. طيب ما دام تدري أنه من خير أديان البرية دينا، لما لا تتبع؟ قال: لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا لتكلمت بهذا. ولذلك كان يقول في شعر له آخر يمدح النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى عصمة للأرامل. ثم قال: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، أنه ليس مكذبا لدينا، أننا نصدقه في دواخلنا، لكن منعهم الكبر من اتباع عليه الصلاة والسلام. ومعجزاته صلى الله عليه وسلم متعددة تبين لنا جميعا أنه كان على الحق المبين. وهذه المعجزات منها ما رآه الصحابة رضي الله عنهم، ومنها ما رآه الناس أجمعون. وأعظم هذه المعجزات كما تقدم هو هذا القرآن العظيم. وقالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. ثم قال الله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لآية. أما يكفيهم القرآن يتلونه آناء الليل وأطراف النهار، أما يكفيهم أن القرآن يكون آية؟ ولعلنا نقف اليوم أيها الإخوة والأخوات على عدد من هذه الآيات البينات والمعجزات الظاهرات التي آتاها الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام دلالة على نبوته، والتي جعلت أعدادا من الكافرين يؤمنون به، حتى إن بعضهم كان يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا سمع القرآن تعجب وقال: لقد سمعت قول الكهنة والسحرة والمشعوذين والشعراء والبلغاء ولم أسمع مثل هذا، هذا لا يمكن أن يكون من قول بشر. سنقف اليوم على عدد من أنواع هذه المعجزات، معجزات تتعلق بإنبائه صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور المغيبات، ومعجزات تتعلق بشفائه صلى الله عليه وسلم للأمراض بإذن الله، ومعجزات تتعلق بحماية الله تعالى له، ومعجزات تتعلق بتكثير الطعام والشراب، ومعجزات تتعلق بنصرة الله تعالى له ممن يذمه أو يقدح فيه عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من المعجزات. ولقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كتابه البديع الذي طبع في 6 مجلدات، وقد اشتغل على هذا الكتاب 3 أشخاص برسائل دكتوراه، اسمه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. وبالمناسبة رسائل الماجستير والدكتوراه التي في كتب شيخ الإسلام بن تيمية التي بحث باحثون فيها واستخرجوا فيها الدكتوراه والماجستير تربو في المملكة فقط على 1000 رسالة فقط في المملكة، فضلا عن غيرها من البلدان التي فيها دراسات عليا. وقد اشتركت واشترك عدد من يعني ممن بحثوا في ذلك، وتجد أنك إذا سبحت في بحره سبحت في بحر لا تكاد أن تجد له ساحلا. ذكر شيخ الإسلام في آخر الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح عددا من هذه المعجزات التي تقيم الحجة على من يكذب بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولعلنا نقف على شيء من هذه المعجزات. أول هذه المعجزات إخباره صلى الله عليه وسلم ببعض المغيبات التي لا يمكن أن يعرفها بشر، لا يمكن أن يعرفها إلا رجل يأتيه وحي من السماء. ونحن نعلم أن الأمور الغيبية لا يمكن أن يعرفها إلا الله, إلا الله, كما قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. لا يمكن أن يعرف الغيب وأن يعلمه إلا الله, إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. إلا إذا أراد الله أن ينبئ بعض رسله بالغيب, كما جاء في السير أنه بعد معركة بدر وقد أسر 70 من المشركين وقتل 70 منهم, وهذه أعظم مصيبة نزلت على قريش إلى ذلك الحين, بل لم ينزل قبلها ولا بعدها عليهم أعظم منها, لا في أحد ولا في الخندق ولا في فتح مكة, أعظم مصيبة نزلت على قريش في قتل 70 وأسر 70 هي التي وقعت عليهم في معركة بدر, والتي جعلت سمعتهم تهتز في جزيرة العرب بعدما كان لهم شأن. فجلس عمير بن وهب وصفوان بن أمية بن خلف جلسا في ظل الكعبة يتحدث أحدهما مع الآخر في الحجر ويتذاكران ما وقع عليهما من مصيبة في معركة بدر, وقد قتل في بدر أكابرهم, قتل أبو جهل وقتل أبو لهب وقتل أمية بن خلف, قتل رؤوس الكافرين. فجعل كل واحد يشتكي إلى الثاني, فقال عمير بن وهب قال يا صفوان والله لولا دين علي وأبناء لا أجد من يرعاهم من بعدي لذهبت إلى محمد فقتلته إن تمكنت منه. فقال له صفوان أو تستطيع أن تدخل المدينة؟ قال نعم, إن ابني وهب مأسور عندهم, فإن إذا ذهبت ودخلت المدينة لا يستغربون, وإذا طلبت مقابلة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستغربون, لأني آتي حتى أتفاوض أطلع ولدي, وأنا في الحقيقة أريد أني أقتله لكن يمنعني الدين الذي علي وأولادي الصغار لأني أخشى أني أقتل. فقال له صفوان أما دينك فعلي, وأما أبناؤك فصنوا أبنائي, أبد عيالك هم عيالي, فخذ هذا السيف وامضي واقتله. فتورط عمير وأخذ السيف ومضى حتى وصل إلى المدينة ودخل, وأقبل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وأناخ راحلته, فأناخ الراحلة ونزل والسيف معلق في عنقه. وقانون العرب أن الرجل المحارب إذا أراد أن يدخل على رجل بينه وبينهم حرب ما يدخل بسلاحه, حتى لو خنجر سكين لا تدخل بسلاحك, لكن عميرا دخل والسيف معلق معه. ثم دخل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له صلى الله عليه وسلم لما رأى السيف معه قال ما جاء بك, ما جاء بك يا عمير؟ قال جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم ففادونا في أسارانا فإننا لكم عشيرة وأهل. فقال عليه الصلاة والسلام جئت تفتدي ولدك, الفدية أنك تدفع مال وتأخذ الأسير. المفترض أنه جاء وهو يحمل مالا لا يحمل سيفا, فالنبي صلى الله عليه وسلم يتلفت ما رأى معه مال, فقال فما بال السيف معلق في عنقك؟ قال قبحها الله من سيوف, وهل أغنت عنا شيئا يوم بدر؟ قال ما بال السيف معلق في عنقك؟ أنا ما أسألك عن يوم بدر, ليش داخل معك السيف؟ خالفت القانون المعلوم. فقال قد نسيته في عنقي لما دخلت. قال ما جاء بك؟ اصدقني. قال ما جاء بي إلا هذا, جئت أفتدي ولدي الأسير عندكم. فقال له صلى الله عليه وسلم فماذا شرطت لصفوان بن أمية وأنتما جالسان في الحجر؟ قال ما شرطت له شيئا. قال بلى, تحملت له بقتلي على أن يعول ولدك ويقضي دينك, والله حائل بينك وبين ذلك, والله حائل بينك وبين ذلك. فقال عمير أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله, والله إن هذا الكلام بيني وبين صفوان في ظل الكعبة في الحجر لم يكن معنا أحد ولم يسمعنا أحد وكتمناه عن كل أحد، والله ما أخبرك به إلا الله. ثم دخل في الإسلام. هذا من إخباره صلى الله عليه وسلم في وقته ببعض المغيبات. هو أخبرنا عليه الصلاة والسلام، نحن الذين جئنا من بعده أخبرنا بمغيبات هو ما رآها لكن نحن نراها اليوم. ألم يخبر صلى الله عليه وسلم بأشراط الساعة؟ ألم يخبر عليه الصلاة والسلام بتقارب الأسواق وكثرتها؟ أليس اليوم الأسواق كثرت؟ أليس اليوم تقاربت الأسواق وأصبحت تدخل إلى شبكة الإنترنت وتدخل إلى السوق الذي ربما في أستراليا وتختار السلعة المعينة منه وتحاسب عبر الفيزا في دقائق وتطلب الطلب وقبل 24 ساعة وإذا هذا الطلب عندك، وبينك وبينه آلاف الكيلومترات. تقاربت الأسواق وأصبح السوق هو عبارة عن سوق تحمله معك في جوالك، أليس كذلك؟ أصبحت الأسواق قريبة منك وتقارب الزمان. نحن ما ودعنا رمضان الماضي إلا قبل وقت يسير، وها نحن اليوم نترقب دخول رمضان القادم، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. تقارب الزمان عند الناس وكثر في الناس السمن، لأن عليه الصلاة والسلام قال ويكثر فيهم السمن. اليوم من أكثر العمليات الجراحية التي تجرى هي العمليات التي لعلاج السمنة، أليس كذلك؟ وذلك أن الناس ركنوا إلى الراحة وأصبحت أكثر الأشياء تقضى من غير حركة، الريموت كنترول يحرك به الأشياء ويقضي الأمور عبر جواله، ينادي فلان وفلان وينطلق عبر سيارته وما شابه ذلك، فكثر فيهم السمن. من أخبره صلى الله عليه وسلم بهذا؟ قال وينتشر فيهم القلم، الكتابة، بعدما كان الرجل في عصرهم يطوف بالكتاب بالرسالة التي تصل إليه، يطوف بها في العشيرة والعشيرتين يبحث عمن يقرأها، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أنزل عليه القرآن يقول ابعثوا إلى فلان يأتي حتى يكتب حتى أملي عليه. ما كان الموجودين عنده في المسجد يستطيعون أن يقرأوا ويكتبوا. وأخبر قال في آخر الزمان سينتشر القلم، يعني تنتشر الكتابة، وأصبح الناس اليوم كلهم أو أكثرهم يعلمون الكتابة والقراءة، إن لم يستطع أن يكتبها بخطه وهو يستطيع أن يكتبها عبر الجوال أو عبر الكمبيوتر أو ما شابه ذلك. من أخبره صلى الله عليه وسلم بهالمغيبات؟ إنك على الحق المبين. أخبره رب العالمين بأشياء ستقع بعده صلى الله عليه وسلم بزمن، ولا تزال هذه الأشياء نترقب أعدادا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة، نترقب أن يظهر في آخر الزمان. لما ذكر صلى الله عليه وسلم كثرة الولادات من البنات مثلا فوق الذكور، وذكر أن النسبة تكون واحد إلى واحد، رجل واحد إلى 50 امرأة، وترى الرجل الواحد يلوذ به 50 امرأة، وذكر عليه الصلاة والسلام أشياء متعددة تتعلق بأشراط الساعة التي تقع في آخر الزمان. هذا من المغيبات التي تدل على أنه نبي مرسل، أنه على الحق المبين. لكن لم يكن صلى الله عليه وسلم يعرف الغيب مطلقا، وإنما الغيب الذي ينبئه الله تعالى به. ولذلك لما فتح خيبر بعدما حاصروها 23 يوما وقد أصابهم الجهد والتعب أثناء الحصار، فلما فتحت خيبر أقبلت امرأة يهودية إليه عليه الصلاة والسلام وقالت إني قد صنعت لك طعاما، ووضعت شاة مشوية بين يديه وكانت قد وضعت فيها أنواعا من السم. واليهود بالمناسبة إلى اليوم هم من أكثر المهتمين بالسموم والاغتيالات إلى اليوم، حتى إن الحارث بن كلدة وهو طبيب العرب المشهور، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح المرضى يذهبون إليه. دخل صلى الله عليه وسلم يوما على مريض يعوده فقال له هل أتيت الطبيب؟ فقال نعم يا رسول الله أتيت فلانا. فقال عليه الصلاة والسلام إيت الحارث بن كلدة، طبيب مشهور، وكان ممن دخل على النبي عليه الصلاة والسلام في مرضه عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه، يعني دخل حتى يعالج. الحارث بن كلدة في عهد أبي بكر صنعت يهودية طعاما وأكل منه الحارث وأبو بكر، فأثناء أكله الحارث بن كلدة أثناء الأكل جعل يحرك لسانه بعد ما أكل كم لقمة، يحرك لسانه ويتطعم يعني يستسيغ الطعام وينظر فيه، ثم قال لأبي بكر وهو يعرف الأدوية، كان الأطباء في السابق الطبيب هو الصيدلاني في الوقت نفسه، الطبيب هو الصيدلاني يعني هو الذي يصنع الطعام هو الذي يصنع الدواء. وهذا إلى عهد قريب قرأت في كتاب ذكريات الشيخ الطنطاوي الشيخ علي الطنطاوي ذكر قال كان عندنا في الشام الأطباء هم الذين يصنعون الأدوية، يقول وكان عندنا في الحي 4 شباب أشداء يعني فتوات ومرضت أمهم العجوز، فأخذوا أمهم إلى الطبيب وصنع نظر في أمرها في مرضها، ثم صنع لهم طعاما صنع لهم دواء وكتب على العلبة رجها جيدا قبل أخذ الدواء وأعطاهم العلبة يرج العلبة يعني. ثم جاءوا بالأم بعد أسبوع وإذا هي تشتكي من رقبتها ومن ركبتها ومن ذراعها ومن رأسها وإذا هي مفككة المسكينة، فقال الطبيب يعني هي جاءتني أول مرة تشتكي بطنها كيف الآن طلع عندها تفككات وروماتيزم؟ قالوا يا دكتور أنت قلت رجوها جيدا قبل أخذ الدواء وإذا هم يرجون العجوز، ما رجوا الدواء ما رجوا العلبة رجوا العجوز، فكان ينبه على مثل هذا. فالمقصود أن الطبيب كان في السابق هو الذي يصنع الدواء، فالحارث بن كلدة لما أكل من هذا الطعام الذي صنعته هذه اليهودية قال لأبي بكر يا أبا بكر لقد أكلت أنا وأنت ثم سنة، سم يقتل بعد سنة، يقولون فلما مضت سنة مات الحارث بن كلدة وأبو بكر في يوم واحد. شوف معرفة اليهود بالسم من القديم، ولذلك جاءت هذه اليهودية ووضعت السم للنبي عليه الصلاة والسلام وسألت أي لحم أشتاة عنده أطيب؟ قالوا الذراع، فأكثرت في الذراع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه وأخذ من لحم الذراع، فلما نهش منه نهشة أمر أصحابه أن يتوقفوا، ثم قال ادعوا لي من ها هنا من اليهود، فدعوا له من كان عنده من اليهود، فقال عليه الصلاة والسلام لهم يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم نصدقك. قال من أبوكم؟ من جدكم؟ من أبوكم؟ وكان هذا الفخذ من اليهود لهم جد جبان لا يفتخرون بالانتساب إليه، فإذا سئلوا في موقع التفاخر انتسبوا إلى جد آخر لا علاقة لهم به، قالوا أبونا فلان عن ذاك الجد، قال كذبتم بل أبوكم فلان، قالوا صدقت. قال يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال من أهل النار؟ قالوا نكون فيها يسيرا ثم تخلفون فيها، قال كذبتم اخسأوا فيها والله لا نخلفكم فيها أبدا يا معشر يهود هل أنتم صادقية إن سألتكم عن شيء؟ قالوا نعم. قال هل جعلتم في هذه الشاة سما؟ قالوا نعم. قال فما حملكم على ذلك؟ لماذا؟ يعني هو عليه الصلاة والسلام دخل خيبر صلحا ما قتلهم ولا يعني قد أحسن إليهم، قال لماذا تقتلوني؟ ماذا فعلت لكم؟ ما حملكم على ذلك؟ قالوا أردنا إن كنت ملكا أن نتخلص منك، وإن كنت نبيا فلن يضرك، يعني سيخبرك ربك، لكن من أخبرك أن فيها سم؟ وقال عليه الصلاة والسلام: أخبرتني هذه الذراع. أنطقها الله، قالت: يا رسول الله لا تأكلني أنا مسمومة. طيب، لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب مطلقا لما مد يده إلى السم أصلا، لأن الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم. ولأنه أيضا واحد من الصحابة الذين أكلوا مات، وقتل النبي عليه الصلاة والسلام المرأة اليهودية بهذا الصحابي: أنت تسببت في قتله، نقيم عليك القصاص. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الغيب لكان أول ما قدم بين يديه الطعام لعلم، قال: لا، هذا فيه سم، لا تأكلوا منه. لكنه لا يعلم الغيب إلا ما أخبره الله تعالى به، لا يعلم إلا ما أخبره الله تعالى به. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. فتح خيبر كان في السنة السابعة، وتوفي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشرة في أولها، فيقول: لا يزال كل فترة هذا السم يتعبني، لا زلت أجد أثر السم الذي سمتني به اليهودية. ثم قال عليه الصلاة والسلام قبل موته بفترة يسيرة، قال: وهذا أوان انقطاع أبهري، يعني انقطاع العرق الأكبر المغذي للقلب، هذا أوان انقطاع أبهري. هذا هو النوع الأول من معجزاته عليه الصلاة والسلام، وله أمثلة كثيرة. ولكن ينبغي أن نعلم أن الغيب لا يعلمه إلا الله، وأنه مهما ادعى مدع اليوم أنه يعلم الغيب فهو كاذب. وقد يقول البعض: كيف كاذب؟ ما هم بعض هؤلاء الكهنة يخبرك إذا جئت إليه لتشتكي إليه مرضا أو اتصلت به عبر بعض القنوات، يقول لك: ما يحتاج تخبرني بمرضك، أنت مرضك كذا، وذهبت إلى الطبيب الفلاني، واسم زوجتك كذا، واسم بناتك كذا، وتسكن في الحي الفلاني، وربما أخبرك بعدد الغرف التي في بيتك. أليس هذا يعلم الغيب؟ كيف نقول الغيب ما يعلمه إلا الله؟ ما هذا الرجل نبأك بغيب. نقول: هذا ليس غيبا. أنا الآن لما أسألك مثلا أقول لك: كم مقدار المال الذي في جيبي؟ تقول: ما أدري. فهو غيب بالنسبة إليك، لكنه ليس غيبا بالنسبة إلي. فهذا المعلومة ليست غيبا مطلقا، نقول مقدار المال الذي في جيبي لا يعلمه إلا الله، خطأ. الله تعالى يعلمه صحيح، لكن أنا أيضا أعلم كم مقدار المال الذي في جيبي. عدد أولادك يعلمه الله، لكن أنت أيضا تعلمه. لكن ماذا سيحصل لأولادك غدا؟ ها، هذا لا يعلمه إلا الله. ماذا سيحصل بعد 10 دقائق، بعد نصف دقيقة، بعد ثانية؟ لا نعلم، لا يعلم ذلك إلا الله. ربما ينطفئ الكهرباء ما نكمل المحاضرة، ربما يحصل شيء ونموت جميعا، ربما لا تعلم ماذا يحصل، ولا تستطيع أتنبأ بما سوف يقع. إذن الغيب ينقسم إلى قسمين: غيب نسبي، يعني هو بالنسبة إليك غيب لكن بالنسبة ليس غيبا. مقدار المال الذي في جيبي هو غيب بالنسبة إليك لكن ليس غيبا بالنسبة إلي. عدد أولادي، اسم أمي، اسم أختي، هذا غيب بالنسبة إليك لكن ليس غيبا بالنسبة إلي. فهذا لو ذهب الإنسان إلى كاهن فقال له الكاهن: ما يحتاج تخبرني بمرضك، أنت ذهبت إلى الطبيب الفلاني، واسم زوجتك كذا، واليوم الفلاني تغدى عندكم فلان، وحصل. فتقول في نفسك: أوه، سبحان الله، يعلم الغيب. هو في الحقيقة ليس غيبا، هذه المعلومات تعرفها أنت، ويعرفها الضيف الذي أكل عندك، وتعرفها زوجتك، ويعرفها بناتك، هذا ليس غيبا. لكن لو أن هذا الكاهن قال: سيحصل كذا في الغد، أو سيحصل كذا وكذا بعد الغد، هنا نقول: كيف عرفت؟ أن هذا أمر لا يعلمه إلا الله. ولذلك هؤلاء الكهنة يعبثون بالناس، إذا أقبل إليهم من يطلبهم شفاء مريض أو نحو ذلك، فإنهم يبدأون في إخباره بغيوب هو يستغرب منها، يقولون عدد أولادك كذا وأنت ذهبت إلى كذا وحصل لك كذا. فإذا الرجل شده وتفاجأ كيف عرف هذا الكاهن أو المشعوذ الساحر الذي في بلد آخر كيف عرف المعلومات الخاصة عني، عندها يقول لك وسأعطيك هذا الدواء، وهذا الدواء إذا تبخرت به سيحصل لك بعد أسبوع كذا ويقع لك بعد أسبوعين كذا. هذه الأخبار الجديدة كلها تأليف من عنده، كلها تأليف من عنده. لكن الشخص السائل لما شده وتفاجأ بالمعلومات التي ذكرها غيبا وذكرها عنك وهي أشياء خاصة، جعل يصدق الأشياء الأخرى، صار يصدق الأشياء الأخرى. وإلا الغيب لا يعلمه إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، ويقول عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله فصدقه بما يقول، قال سيحصل كذا وسيقع كذا وبكرة كذا، فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء يعبثون بعقول الناس ويأكلون أموالهم بالباطل، وربما أفسدوا بينهم وقال الذي وضع لك السحر هو أختك، فيرجع هذا الرجل ويقاطع أخته، وربما ضرها بأنواع الضرر، أو أمك فعلت كذا، أو زوجتك وتكون زوجته امرأة صالحة له منها أولاد وبيته مستقر، فيبدأ هذا الساحر لأجل أن يفرق بين المرء وزوجته، بينه وبين أخته، بينه وبين أمه، يجعل يعبث به ويعطيه من هذه الكذبات. ولذلك حرم تماما المجيء إلى هؤلاء السحرة، والإنسان إذا وقع في كربه استعان بالعليم الخبير سبحانه، ولا يجوز أن يأتي إلى هؤلاء ولا أن يدفع إليهم مالا. ذكروا أن واحدا من هؤلاء المنجمين الذين يعلمون الغيب، وهؤلاء بالمناسبة لهم طرق في ادعاء علم الغيب، إما القراءة في الفنجان، وإما النظر في النجوم، وإما القراءة في الكف وغير ذلك. دخل هذا المنجم على أحد الخلفاء، وكان هذا الخليفة في حجره مولود جديد فرح به ومستبشر، يعني ولد وجيء به ليراه الأب الخليفة. فلما دخل هذا المنجم ورأى هذا المولود قال ألا أخبرك أيها الخليفة بمستقبل هذا الغلام؟ قال بلى. قال هذا الغلام سيكبر، وإذا وصل عمره إلى 20 سنة تزوج بنت الملك فلان، وإذا وصل عمره 25 سنة أصبح ملكا على تلك الديار مع ديارك، وإذا أصبح عمره 30 سنة صار له كذا، وسوف يكون مبدعا في كذا. وبدأ يؤلف كلاما متنوعا لأجل أن يحصل من الخليفة على جائزة. فلما انتهى من كلامه رفع الخليفة إليه بصره وقال يا كاذب، هذا الذي في حضني بنت وليس ولدا، وأنت تقول بيتزوج وبيملك وبيحصل؟ يا كذاب، هذا الذي في حجري بنت وليس ولدا، فكيف يعني تدعي كل هذا؟ ولذلك لا يجوز أبدا الذهاب إلى أمثال هؤلاء ولا الدخول عليهم ولا تصديقهم. بل كذلك مع الأسف ما يحصل اليوم من قنوات فضائية تبث لأمثال هؤلاء، والاتصال يكون بمبلغ عالي أحيانا، لا يجوز أبدا أن تنظر إليهم ولا أن تسألهم ولا أن تتعاون معهم في شيء، حتى ما ينشر عبر مواقع الإنترنت أو عبر الاتصال بهم والمراسلة ونحوه، المسلم يحفظ عقيدته عن أمثال هؤلاء. هذا النوع الأول من دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، إنك على الحق المبين. من دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه بركته في تكثير الطعام والشراب الذي كان يكثر فوق العادة، ولا يمكن أن يقع هذا إلا من نبي. روى البخاري عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نحفر الخندق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فعرضت لنا كدية شديدة لم تذهب فيها معاولنا، يعني نضربها بالفأس وهذه الكدية هذه الصخرة الشديدة ينكسر الفأس والصخرة باقية لم تنكسر، لم تذهب فيها معاولنا. قال فأقبلنا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا يا رسول الله عرضت لنا كدية شديدة تنكسر الحديد وهي لا تنكسر. قال إني نازل. ثم أقبل صلى الله عليه وسلم ونزل في الخندق، والخندق كما تعلمون قد حفر على جهة من جهات المدينة، طوله كما ذكر المؤرخون المعاصرون طوله 12 مترا وعرضه 4 أمتار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قسمه أجزاء، يعني كل 10 أنتم مسؤولون عن حفر هالعشرة أمتار، ثم 10 الآخرون مسؤولون عن التي بعدها، هكذا. فنزل صلى الله عليه وسلم في الخندق، وكان عليه إزار ورداء كلباس الإحرام، فرفع صلى الله عليه وسلم الفأس، فلما رفع الفأس بدا بطنه، وإذا بطنه معصوب بحجر من شدة الجوع، وكان أحدهم إذا جاع عصب بطنه بحجر، كما أنك اليوم ربما لو جعت وأصابك مغص فضغطت بيدك على بطنك تجد أن هذا المغص يبرد، ولذلك يقال أحيانا لبعض الأطفال الصغار إذا أصيب بمغص يقال ضع مخدة على بطنك وانبطح عليها فتجد أنه يسكن الألم في الغالب. فالنبي عليه الصلاة والسلام بدل ما يبقى ماسكا بطنه من شدة الجوع وألم الجوع أخذ حجرا أملس لا يجرح جلده وضعه على البطن، ثم شد عليه خرقة فصار هذا الحجر داخل على البطن ضاغط ويشتغل مع أصحابه. فرفع الفأس وإذا البطن معصوب بحجر من شدة الجوع، يقول فقلت في نفسي، يقول جابر قلت لقد أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجهد شيء عظيم. يقول ثم استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن أمضي إلى بيتي، فمضيت إلى البيت ودخلت على امرأتي، قلت لها ويحك لقد رأيت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لا صبر عليه. قالت ماذا رأيت؟ قال لها رأيت بطنه معصوبا بحجر من شدة الجوع، هل عندك شيء؟ عندك أي طعام؟ قالت والله ما عندي إلا صاع من شعير، يعني 2 كيلو شعير، وعناق. العناق هي العنز الشاة الصغيرة التي ليس فيها لحم كثير، ليست مثل الخروف المليء باللحم، لا هذه عنز صغيرة شاة صغيرة. قالت هذا اللي عندنا في البيت، عندنا شعير وعندنا هذه الشاة. قال اطحني الشعير وننحر الشاة. نحر هذه العناق الصغيرة ووضع اللحم في القدر وصب عليه الماء ليطبخ، والمرأة طحنت الشعير وعجنته ووضعته في إناء حتى يختمر حتى تصنع منه الخبز. ثم أراد جابر أن يمضي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت له امرأته يا جابر قد رأيت الطعام فلا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، يعني لا تحرجني. الطعام كما ترى هي خبزات قليلة وشيء من اللحم لا يكفي ربما إلا 4 أو 5 بالكثير مع وجودي ووجود أولادك وأنت، فأرجوك لا تعزم عدد أكبر من مقدار هذا الطعام، لأن أحيانا تحرج أنت لو تعزم لك 4 وتضع طعاما يسيرا ثم يأتيك 30 تحرج، واحتجت أن تحضر طعاما زائدا وربما لا يتيسر. فقال نعم. فمضى جابر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول فجئت إليه فساررته، كلمته في أذنه، قلت يا رسول الله أدعوك إلى بيتي. قال لما؟ قلت طعام صنعته لك، فتعال أنت ورجل أو رجلان، تعال أنت وأبو بكر أو أنت وأبو بكر وعمر، يعني أنتم 3 وأنا الرابع وزوجتي يعني وأولادي سيأكلون، تعال أنت ورجل أو رجلان. فقال عليه الصلاة والسلام كم هو؟ ما مقدار طعامك؟ قلت يا رسول الله قليل، هذا صاع من شعير وعناق نحرناها، فيعني تعال أنت واحد أو اثنان معك. فقال عليه الصلاة والسلام كثير طيب كثير طيب. ثم قام عليه الصلاة والسلام، ظن جابر أنه سيمشي معه، لكن ليس هذا خلقه عليه الصلاة والسلام، أن يذهب يأكل ويدع الناس جوعا، ليس هذا خلقه صلوات ربي وسلامه عليه. فقام عليه الصلاة والسلام ورفع صوته وقال يا أهل الخندق إن جابرا يدعوكم إلى طعام. جابر يتلفت، إلا هذا مع فأس رمى فأسه، وهذا حامل حجارة رمى الحجارة، وهذا جالس يرتاح قفز في عزومة الآن في وليمة، وهذا بيذهب إلى بيته يدبر نفسه طعام ورجع، وإذا هم أكثر من 1000 رجل، ليس واحد أو اثنان، ثم إنهم 1000 رجل جوعا. يعني أنت ربما مثلا تدعى إلى عشاء فتأتي وأنت غير جائع، تكون العصر أكلت شيئا، المغرب مثلا شربت قهوة وأكلت تمر، فتأتي بعد العشاء وإذا المعدة مليئة أو قريبة من الملء، يعني ليس مثل الرجل الذي يأتيك وهو صائم، وربما أيضا صائم قد تعب وأجهد نفسه، حتى تلاحظ أنت مثلا إذا كان يوم إجازة ووضع لك طعام الغداء، ليس مثل إذا كان يوم عمل وجئت وأنت متعب إلى البيت تقول ها وين الطعام، لأنك تشتغل وتصرف وجسمك يحتاج إلى تغذية. فهؤلاء القوم الواحد منهم يشتغل بيديه ويحمل ويضع ويكسر، كل واحد يحرق، وبالتالي هم جوعى. قال إن جابرا يدعوكم إلى طعام. قال جابر، فالتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنا شرحت له الوضع كيف يقول هالكلام، وقال عليه الصلاة والسلام امضي يا جابر إلى بيتك ولا تغرف اللحم من البرمة من القدر، لا تحرك اللحم ولا العجين حتى آتي. يقول جابر فذهبت إلى بيتي أحضر، يعني أركض، لأن الناس كل واحد ينفض يدينه بسم الله نذهب للطعام. يقول فذهبت أحضر يعني أركض، ودخلت إلى بيتي، قلت لامرأتي ويحك فضحنا، قالت ما بالك، قلت جاءك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمهاجرين والأنصار، قالت قاتلك الله، أولم أكن أخبرتك، أنا ما قلت لك لا تتحمس، تأتي بعشرة تأتيني 1000، قلت والله ما دعوتم، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت المرأة العاقلة، قالت هل سألك عن مقدار طعامك؟ قال جابر نعم سألني. قالت هو أدرى هو أعلم. فأقبل صلوات ربي وسلامه عليه واستأذن على بيت جابر فأذن له، يعني استأذن البيت في حريم وكذا، فأذن له أن يدخل بعدما هيئ المكان لدخول عليه الصلاة والسلام. فمضى صلى الله عليه وسلم إلى المطبخ إلى مكان الطعام، وكشف عن البرمة عن اللحم ونفث فيه ودعا الله أن يبارك فيه، يعني يا ربي بارك لنا فيه، نحن عبادك وندافع عن دينك ونلذ عن شريعتك وقد جعنا واحتجنا، يا ربي اطرح البركة في الطعام، ودعا الله أن يبارك فيه. ثم غطاه ثم أقبل إلى العجين وكشفه ودعا الله أن يبارك فيه ثم غطاه، ثم قال لامرأة جابر، الآن العجين قليل تعرف هو 2 كيلو، ولما تطحن يقل مقدارها أصلا، فهو كل 3-4 قبضات يخبز يعني، فممكن ما يكون إلا 4-5 خبزات فقط. فلما نفث في العجين ودع الله أن يبارك فيه ونفث في اللحم، التفت إلى امرأة جابر قال يا فلانة ادعي خبازة فلتأتي لتخبز معك. خبازة هذا كله عجين في طبق واحد، وأنا دي خبازة، هذه يعني الخبازة ماذا ستصنع؟ قال ادعي خبازة. فدعت امرأة أخرى تساعدها، تقول امرأة جابر: فكنت آخذ من العجين فوالله ما أقبض قبضة إلا نبت مكانها مثلها. وصارت هي تأخذ والعجين ما ينقص، قد طرح الله تعالى فيه البركة. هذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام: إنك على الحق المبين. يقول جابر: فقال عليه الصلاة والسلام: يا جابر قل لهم يدخلون عشرة عشرة، وقل لهم ادخلوا ولا تضاغطوا، لا يضغط بعضكم بعضا لأن الطعام سيكفيكم. قال جابر: وصار النبي صلى الله عليه وسلم زوجتي تخبز وترمي إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقطع الخبز في الطبق ونصب عليه من اللحم والمرق، وجابر يحمله ويذهب به إليه، فيأكل العشرة من هذا الثريد الخبز واللحم حتى يشبعوا، ثم يعود بالطبق فيقطع النبي صلى الله عليه وسلم الخبز جالس في الحر والعمل، يعمل بنفسه لأصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم يدفع إلى جابر مع اللحم، ثم يمضي به جابر، ثم يعود. يقول جابر: فأقسم بالله لقد أكلوا جميعا حتى شبعوا. يدخلون عشرة عشرة. قيل لجابر: كم كنتم؟ قال: كنا ألف، ووالله لو كنا مئة ألف لكفانا، لو كنا مئة ألف لكفانا. فهذا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام، وهذه الدلالة لا تقع لغيره صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك كل من حاول أن يقلد النبي صلى الله عليه وسلم حتى في هذه المعجزات انقلب سحره عليه. مسيلمة الكذاب كان يدعي أنه نبي مرسل، وكان قومه يصدقونه في هذا، وبعضهم يصدقه بناء فقط على أنه من قومهم ومن قبيلتهم فقط من باب العصبية له. فسمع مسيلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكي إليه أن بئرا قد قل ماؤها، فأقبل صلى الله عليه وسلم وتفل فيها ودعا الله تعالى وانطلقت بالماء الزلال، وأنه صلى الله عليه وسلم جاء إليه بغلام قد تمعط شعره، تساقط شعره، فمسح صلى الله عليه وسلم عليه ودعا الله تعالى له فنبت له شعر حسن. فقوم مسيلمة قالوا: يا مسيلمة، يعني هذا نبي الحجاز؟ هم يعتبرون مسيلمة نبي نجد، والنبي عليه الصلاة والسلام محمد صلوات ربي وسلامه عليه نبي الحجاز. قالوا: هذا نبي الحجاز، مش أحسن منك أنت يا مسيلمة؟ تستطيع أن تفعل؟ هذا نبي الحجاز جاء إليه بغلام قد تمعط شعره، تساقط الشعر فمسح عليه فبرئ، وتفل في بئر يعني ماؤها مالح فانقلبت ماء زلالا ماء حلوا، يا مسيلمة ممكن تصنع لنا مثل كذا؟ قال: نعم، أنا نبي مثله. فجاءوا إليه ببئر، إلى بئر، وكانت البئر فيها ماء، يعني الوضع ماشي، لكن قالوا: ممكن تفله منك يا مسيلمة، تخلي الماء كثير، يعني ما يحتاج نستعمل الدلو، نغرف بأيدينا. فأقبل مسيلمة إلى البئر وفيها ماء، فتفل فيها، قالوا: فانقلب ماؤها أصفر كبول الحمار. فقالوا: طيب، هذه يعني نمشيها لك يا مسيلمة، هذا صبي، وجاءوا له بصبيق، شعره حسن ماشي، لكن يريدون الشعر بمسحة مسيلمة يكون ناعم شوي. قالوا: فمسح عليه مسيلمة فتساقط الشعر مع يده. قالوا: وصار الولد أصلع، لم ينبت له شعر، ولما كبر الولد وتزوج لم يولد له إلا صلعان من مسحة مسيلمة قبل 20 سنة. فهذه دلائل نبوة صلى الله عليه وسلم، كل من حاول أن يصنع مثلها من السحرة والكهنة وغيرهم انقلب سحرهم عليهم. ومن ذلك أيضا من دلائل نبوة عليه الصلاة والسلام في هذا الباب في تكثير الطعام والشراب ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جعت يوما فجلست لهم على باب المسجد في موضع خروجهم، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، ما سألته إلا ليستتبعني، يعني حتى يقول لي بعد العشاء تفضل معي للبيت، وإذا ذهب إلى البيت أكيد أنه سيضع له تمرا أو طعاما. يقول فأجابني وذهب. قال ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، والله ما سألته جهلا بها، ما سألته إلا ليستتبعني، يعني ليقول تفضل معي اتبعني. قال فأجابني ومضى. قال ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فلما رآني عرف ما في نفسي وما في وجهي، فقال أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اتبع، تعال معي اتبع. قال فمشيت معه صلى الله عليه وسلم حتى وصل إلى بيته فاستأذن، فأذن له، يعني استأذن قال معي ضيف. وكان بيت النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون هو عبارة عن غرفة واحدة نصفها مسقوف حتى يعني يجلسون فيها في المطر وفي الشمس، ونصف الآخر غير مسقوف حتى يكون يعني التهوية جيدة. وكان في طرف هذا البيت ستارة، إذا كان فيه ضيف زوج النبي صلى الله عليه وسلم تدخل وراء الستارة حتى ينتهي الضيف ويطلع، ولذلك هكذا كانت بيوتهم، ولذلك حتى الضيوف ما كانوا يدخلون غالبا إلى البيوت، حتى إنه عليه الصلاة والسلام لما قال إياكم والجلوس في الطرقات، إيش قال الصحابة يا رسول الله؟ إيش مجالسنا ما لنا منها بد، هذا مجلس اللي أجلس في ضيوفي عند الباب في الشارع، وين نجلس أنا وضيوفي يا رسول الله؟ إذا منعتنا أن نجلس في الطريق أين نجلس نتحدث؟ فقال إذا كنتم لا بد فاعلين فأعطوا الطريق حقه إلى آخر الحديث. فلم يكن من عادتهم أصلا أن الضيوف يأتون ويجلسون عند الرجل ويطيلون الجلوس وكذا، إنما ربما يدخل الرجل عنده لحاجة ويخرج، المرأة 5 دقائق 10 دقائق تدخل وراء الستار. فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له، ثم دخل فرأى قدحا فيه لبن، ولا يذكر عليه الصلاة والسلام أن فيه لبن لما خرج للصلاة، معناه أن هذا اللبن جاء أثناء صلاته. فقال من أين هذا اللبن؟ فقيل يعني أجابته امرأته من وراء الستر، قالت هذا بعثت به إليك فلانة أو فلان. فقال عليه الصلاة والسلام التفت إلى أبي هريرة، أبو هريرة فرح، يعني الحمد لله الآن العشاء جاهز، أشرب من هاللبن أطفئ هذا الجوع، هذا اللبن يكفيني إلى بكرة. فينتظر أبو هريرة أن يسقيه النبي عليه الصلاة والسلام من هذا اللبن. فقال عليه الصلاة والسلام أبا هر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. أهل الصفة كانوا ضيوف الإسلام، يأتي الواحد ويدخل في الإسلام ثم لا يستطيع أن يرجع إلى قومه لأنه أصبح مسلما، ولم يكن في المدينة بيوت يسكنون فيها، فكانوا يجلسون في المسجد، وما كانوا مجموعة شحاذين، ترى أهل الصفة ما كانوا شحاذين، أهل الصفة كانوا يحتطبون في النهار ويتصدقون، يحتطب ويبيع الحطب ويأكل ويشرب ويتصدق ويصلون في الليل، هذا برنامجهم اليوم. ما كان أهل الصفة جالسين في المسجد يمدون أيديهم للناس، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان كريما، إن جاءته صدقة بعث بها إليه لأنه لا يأكل الصدقة، وإن جاءته هدية أشركهم فيها. فقال عليه الصلاة والسلام يا أبا هر أمضي إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة فقلت في نفسي قد كنت والله أحق أن أشرب من هذا اللبن شربة أطفئ بها الجوع، الآن يأتي أهل الصفة فيأمرني أن أسقيهم، فماذا يكفي هذا اللبن في أهل الصفة؟ أهل الصفة ما بين 70 إلى 100 رجل، وهذا اللبن ربما يشربه رجل أو اثنان. يقول لكن لم يكن هناك بد من إطاعة أمره عليه الصلاة والسلام، فمضى ودعا أهل الصفة فجاءوا، ثم دخلوا إلى بيت النبي عليه الصلاة والسلام. قال أباهر؟ قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأسقهم. قال فصرت أقف بين يدي الرجل فأعطيه اللبن فيشرب حتى يروى. وهذا الرجل يشرب لجوع سابق وجوع لاحق، يعني هو يشرب لأنه جائع أصلا، ربما ما تغدى ولا تعشى، ويشرب أيضا لأنه ممكن بكرة وبعدها ما يجد طعاما، مثل الصائم اللي يسحر يعني. يقول فجعل الرجل يشرب حتى يروى ثم يرد إلي القدح، ثم أعطيه الآخر ويشرب حتى يروى ثم يرد إلي القدح، واللي يشرب يطلع. يقول حتى شربوا كلهم، فأخذت القدح ولا يزال فيه لبن، فجئت به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا القدح ثم قال من بقي؟ بقيت أنا وأنت؟ قلت نعم يا رسول الله. قال اشرب. قلت اشرب أنت. قال اشرب. قلت اشرب أنت يا رسول الله. قال بل اشرب. قال فشربت، ثم دفعت القدح إلي فقال اشرب. قال فشربت، ثم دفعت القدح إليه قال اشرب. قال فما زال يقول لي اشرب اشرب اشرب، يعني لزم عليه اشرب. قال حتى قلت يا رسول الله والله لا أجد له مسلكا، والله امتلى بطني خلاص ما في مكان، لا أجد له مسلكا، ما في مكان أدخل فيه اللبن. قال فأخذ صلى الله عليه وسلم الطبق القدح ثم جلس وسمى الله وشرب الفضلة. هذا لفظ البخاري يقول وشرب الفضلة، فهذا أيضا من بركته صلى الله عليه وآله وسلم في تكثير الطعام والشراب. من بركته صلى الله عليه وسلم، من دلائل نبوته التي تدل أنه كان على الحق المبين، ما جعل الله تعالى له من قدرة على أمور لا يلمسها بيده في الأفلاك. وذلك أن قريشا قالت للنبي عليه الصلاة والسلام أتريدنا أن نصدق أنك نبي؟ هم قد رأوا منه آيات بينات وسمعوا القرآن، ومع ذلك يقولون تريد نصدق أنك نبي؟ هناك معجزة نطلبها. قال ما هي؟ قالوا شق لنا هذا القمر. طيب ماذا تستفيدون إذا شق القمر؟ لو طلبوا شيئا ينتفعون به كان ممكن، يعني املأ لنا الآبار ماء مثلا، أمطر علينا السماء واجعل الأرض خضراء، اجعل مثلا دوابنا تتكاثر خلال يوم إلى ضعفين أو ثلاثة، ممكن يعني أشياء يستفيدون منها. لكن القمر إيش علاقتكم بالقمر؟ هو قطعة ولا قطعتين ولا خمس؟ إيش تستفيدون من هذا؟ هكذا مثل ما قال قوم صالح عليه السلام لصالح أتريدنا يا صالح أن نصدق أنك نبي؟ قال نعم. قالوا أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة حامل في الشهر العاشر. كذا تكذيب. أخرج لنا من الصخرة ناقة حامل في الشهر العاشر حتى استحقوا العذاب. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه، يا ربي طلبوا هذه الآية، هذه المعجزة، مع كثرة الآيات والمعجزات التي جاءتهم طلبوا هذه المعجزة يا ربي يا ربي. يقول عبد الله بن مسعود كما في البخاري يقول فلقد والله رأيت القمر وأنا بمكة قد انشق نصفين، النصف الأول على جبل أبي قبيس، وجبل أبي قبيس كما يعلم أهل مكة هو الجبل المطل على الكعبة الذي عليه القصور الملكي اليوم، وإن جاي من أجياد هو يأتي على يمين. قال أحدهما، أحد النصفين على جبل أبي قبيس، والشق الثاني على جبل آخر. قال فجعلنا ننظر إلى القمر في ليلة بدر انشق نصفين. يقول فقالت قريش ما أعظم سحرك، ما أعظم سحرك، سبحان الله سحر، ألستم تقولون نؤمن؟ كيف قلبتوها سحر؟ فقال بعضهم لبعض حتى تتأكد هو سحر أم لا؟ اسألوا المسافرين. أنتم عندكم قوم الآن في الشام سيصلون إليكم ببضاعة بعد أسبوع أسبوعين، وعندكم قوم في اليمن سيأتون إليكم ببضاعة. إذا جاءوا اسألوهم، قولوا لهم في الشهادة الشهر في ليلة الخامس عشر أو الرابع عشر لما كان القمر بدرا، هل رأيتم القمر انشق؟ فإن كانوا رأوا القمر انشق معناه أنه فعلا انشق، لأنه لا يستطيع أن يسحر كل أهل الأرض. وإن كانوا ما رأوه انشق فمعناه أنه سحرنا نحن فقط في مكة. فصاروا كلما جاءهم أحد سألوا فيقولون نعم، كل من جاء يقول نعم. وأنا في الشام تعجبت وتعجب أهل الشام من انشقاق القمر. وأنزل الله تعالى الآيات، اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يؤمنوا لا يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر. والعجيب أيها الإخوة الكرام أن انشقاق القمر لا يزال إلى اليوم في الأحفورات التاريخية التي والآثار التي وجدها اليوم المؤرخون مما كان من أيام فارس والروم، رأوا بعض الرسومات التي رسموها فيها القمر منشق، رأوا فيها القمر منشقا، وذلك من دلائل نبوته صلوات ربي وسلامه عليه. بقي من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم عدد، لعل الله يسر إن شاء الله أن نكملها في درس قادم. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا. اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته وتجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ أولادنا من المخدرات، اللهم احفظهم من التدخين ومن المسكرات ومن صحبة الأشرار، واجعلهم بنا بارين ولأعيننا قارين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوالهم في اليمن وفي فلسطين وفي الشام وفي العراق وفي مصر وفي ليبيا والصومال وفي كل أرض من أرضك. اللهم أسبغ على المسلمين نعمتك ظاهرة وباطنة، اللهم أسبغ علينا وعلى المسلمين نعمتك ظاهرة وباطنة يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم لا تدع من بيننا ولا من أحبابنا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا تدع من بيننا من عليه دين إلا يسرت له قضاء دينه، ولا من يحتاج إلى وظيفة أو مصدر رزق إلا يسرت له ذلك وأعنته عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ جنودنا على الحدود، اللهم احفظ جنودنا على الحدود يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك.